بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 95 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وإكمالا لدرس الأمس، أو هذا السؤال هو متعلق بدرس الأمس، فكيف كان جمع القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شيء مهم يحتاج المسلم أن يتعلم هذه المسألة، ثم سنسرد بعد ذلك بعض الشبه التي يثيرها يعني المشككون على هذه المسألة. فلا بد أن يعني تعرف هذه المسألة، وكيف جمع القرآن، كيف جمع القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الجواب أن ذلك يتجلى في هاتين الحادثتين العظيمتين. الحادثة الأولى ما رواه البخاري رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. إذن هذه القصة الأولى حصلت جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر بعد معركة اليمامة التي كانت بين الصحابة وبين مسيلمة الكذاب ومن معه، وقد حصل فيها قتل كثير للصحابة، فقتل كثير من الصحابة. فجاء عمر إلى أبي بكر فقال له: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. انظروا كيف أن يكون القراء هم أشجع الناس، القراء هم أشجع الناس، الذي يحفظ القرآن يكون يعني عنده شجاعة في الحروب، فكثير من القراء هم الذين قتلوا. فقال عمر لأبي بكر قال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن. يعني قال: إذا قتل علينا القراء وهؤلاء الحفاظ أخشى أن يذهب علينا كثير من القرآن الذي في صدورهم، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال عمر يقول لأبي بكر قال: أنا أرى لك هذا الرأي، أنك تجمع القرآن من الصحف التي بأيدي الصحابة، لأن كل واحد من الكتاب كان لديه صحف، وكانت بعض الصحابة لديه بعض الآيات في صحف، ولم تكن مجموعة في مصحف واحد. فقال عمر: اجمع هذه الصحف من الصحابة، تجمعها وتنسخ حتى تكون هناك أصل وينسخ على ذلك الأصل. ففي البداية قال أبو بكر لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر شديد التحري لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هذا والله خير. وعمر كان ملهما، عمر كان ملهما، ووافقه القرآن في مواطن كثيرة، وافقه الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. عمر كان ملهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فقال: فشرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. فأرسلوا إلى زيد بن ثابت، أنه كان من أكثر القراء، من أكثر القراء وكتاب الوحي. فقال له أبو بكر قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وهذا فيها تزكية عظيمة لزيد بن ثابت، قال: أنت رجل شاب، معنى أن عندك نشاط وعاقل لا نتهمك، وأمين. انظر، هذه صفات عظيمة، أنت رجل شاب عندك نشاط في جمع القرآن وعاقل ولا نتهمك، معنى أنك أمين، ما ستزيد من عندك أو تنقص من عندك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قالوا: الآن تتبع الصحف التي مع الصحابة واجمعها. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به بجمع القرآن. أن هذه أمانة عظيمة، والرجل الصالح يخاف من الأمانة أن تسند إليه، حتى يخاف أن يفرط فيها. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، يعني كل واحد عنده شيء من هذا يجمعها، من عنده جلد ولا من عنده يعني كتف أو عنده أي شيء مكتوب فيه القرآن يجمعها، وكذلك من صدور الرجال، بعضهم كان يحفظ كما ذكرنا في درس الأمس كان يحفظ. قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، وهي قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف جمعها رضي الله عنه زيد بن ثابت، وتعب في ذلك فجمعها، فكانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم انتقلت إلى عمر حال حياته، ثم بعد ذلك بعد موت عمر انتقلت أخذتها حفصة بنت عمر رضي الله عنها. هذه الحادثة الأولى، جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان جمع القرآن في عهد أبي بكر خشية ضياع القرآن من الصدور، خشية ضياع القرآن، فهذه الموطن الأول. فإذا قيل لك: من هو أول من جمع القرآن؟ فقل: جمعه أبو بكر خشية الضياع، خشية أن يضيع. والثاني: جمعه عثمان كما سنذكر الآن، خشية الاختلاف. والرواية الثانية أو الحديث الثاني أيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. إذن كانت تلك الأولى مشورة عمر، وهذه المشورة مشورة حذيفة بن اليمان لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان في عهد عثمان رضي الله عنه انتشرت الغزوات والفتوحات. وأنتم تعلمون أن القرآن في البداية أول ما نزل القرآن نزل على سبعة أحرف، نزل على سبعة أحرف، وقد تكلمنا عن هذا في درس من الدروس، بمعنى سبع لغات من لغات العرب، وكان في هذا تأليف لقبائل العرب. فكانت تنزل القرآن، قد ينزل بلغة هذيل، بلغة طي، بلغة كذا، بلغة قريش، بلغة بالقبائل، لغات القبائل، ينزل القرآن على سبع لغات. فلهذا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية بلغة قريش، ثم يقرأها بلغة كذا لأهل هذيل أو لأهل يعني قبيلة أخرى بلغتهم، ويكون في ذلك اختلاف في بعض الكلمات، يعني يكون هذه الكلمة عند هذه القبيلة غير الكلمة عند هذه القبيلة. فأنزل الله القرآن توسعة على الصحابة وتأليفا للعرب بسبع لغات. فربما جاء بعض الصحابة من تلك القبيلة وهو يحفظ الآية بهذا الحفظ الذي بلغتها يعني هذه القبيلة، فيرد عليه الصحابي الآخر ويقول: لا، ليست الآية هكذا، إنما هي هكذا بما سمعه، كل يأتي بما سمعه. فحصل الاختلاف، حصل الاختلاف بينهم، هذا يقول الآية كذا والآخر يقول لا الآية كذا، فحصل الاختلاف. فخشي حذيفة من ذلك فجاء إلى عثمان، قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. قال: أدرككم، اجمعوا القرآن. وتشاور الصحابة، عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة تشاوروا على أن يجمعوا القرآن على لغة واحدة، وهي لغة يعني آخر عرضة عارض بها جبريل في آخر عام مات النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العرضة الأخيرة، قالوا: نجعل القرآن على هذه العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تحذف بقية الصحف من أجل أن يكون القرآن مجموعا واحدا منسوخا في مصحف واحد، فيسلم الناس من الاختلاف. وعلى هذا اتفق الصحابة جميعا على هذا. فأرسل عثمان إلى حفصة، قال: أرسلي لنا الصحف التي عندها، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان، أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال انسخوا هذه الصحف التي مع يعني التي كانت عند حفصة، انسخوها في المصاحف، وهذا الذي يسمى المصحف العثماني لأنه جمع في عهد عثمان. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد، يعني إذا اختلفتم في آية معينة فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. هذا كان يعني درءا للخلاف. قال أي آية تختلفون فيها مع زيد أو مع غيره اكتبوها بلغة قريش. وبالعرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا، ما شاء الله فعلوا، وجمعوا جميع الصحف ونسخوها في مصحف العثماني. ثم نسخ هذا المصحف، هي نسخة إلى مصر ونسخة إلى الشام وغير ذلك من نفس المصحف. وأمر عثمان رضي الله عنه بالصحف البقية أن تحرق، أن تحرق جميع الصحف البقية التي هي القراءات الأخرى، اللغات الأخرى، اللغات الأخرى أن تحرق. وأجمع الصحابة على هذا، أجمع الصحابة على هذا المصحف الذي هو العثماني الذي هو بين يدينا إلى الآن كاملا، لم ينقص منه شيء، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه المسلمون وانتشر هذا المصحف، ومن نسخ الآن ينسخ من المصحف العثماني. وعلى هذا إلى الآن من فوق 1400 سنة ما شاء الله، والناس يتداولون هذا القرآن ويحفظونه ويقرؤونه ولا أحد يشكك فيه. إجماع للصحابة، إجماع للمسلمين في هذا، وتطبع منه ملايين النسخ، ملايين النسخ ثم ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم، والحمد لله على هذه النعمة التي نحن فيها. فكان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهؤلاء الصحابة، أولا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولبقية الصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا هذا القرآن، وكان هذا من الأسباب التي هيأها الله لحفظ هذا القرآن. هذه أسباب جعلها الله من أجل أن يحفظ هذا القرآن. فالقرآن الذي بين أيدينا الآن هو الذي في المصحف العثماني، وهناك 7 قراءات كما قلنا لكم، هي كلها من هذه اللغة الواحدة التي كتب بها المصحف، إنما هي قراءات، أحيانا يزيد حرف أو تزيد يعني من التشكيلات الضمة أو فتحة أو كسرة. هذه 7 القراءات الموجودة الآن هي كلها من اللغة الواحدة التي كتب بها المصحف، وليست 7 القراءات هي 7 اللغات، وقد تقدم ذكر هذا في بعض الدروس. هذا الذي أحببنا أن نذكره، كيف جمع القرآن باختصار، وإن شاء الله في ما سيأتي من الدروس سنذكر الشبهات التي أثارها أهل الشبهات وأهل البدع على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.